وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. جاءت بعض روايات عن ابن عمر وما ينص عليه بأنه كان دائما يخرج التمر إلا في سنة أعوز فيها التمر فأخرج الشعير. مالك يأتي بهذا الأثر ليش؟ ما احنا عندنا الأصناف كلها ولا لا؟ عندنا أبو سعيد ذكر لنا الأصناف 8 أو ذكر لنا 5 وعندنا معها 3. مالك يأتي برواية ابن عمر بأنه كان دائما يخرج التمر إلا في سنة أعوز التمر سرقلين والناس في عازته فأخرج شعيرا. نستفيد من هذا بإيش يا جماعة؟ ها فكروا شوية. ها ها حرص ابن عمر على الأفضل، على الإيش؟ على الأفضل. إذا صاعا من تمر أو هنا للتخيير ولا للتنويع؟ يقول الفقهاء في هذا كما ذكر الباجي وغيره، بعضهم يقول أو للتنويع، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأنواع التي ينبغي أن يخرج منها زكاة الفطر، وإذا كان عند إنسان صنف منها لا يعدل إلى غيره، فما هو غالب عنده يخرج منه. وبعضهم يقول لا للتخيير، لو اجتمعت عندك الأصناف كلها فأنت تتخير أي صنف تخرج منها. ولكن نقول التنويع أولا من حكمة التشريع إرفاقا بالمسلمين، لو كان صنفا واحدا ولم يوجد نعمل إيش؟ وجد في المدينة مليانة تمر، لكن بعض البلاد الباردة ما يصح فيها التمر، أوروبا ما يصح فيها تمر، عمرك ما تشوف نخلة في أوروبا، ولو شفت ما تطلع شيء لأن الجو ما يساعد على هذا. إذا يجي ياخذوا تمر من هنا ودوه لأوروبا، ما نبغاهم ياخذوا التمر حقنا عندهم، لكن عندهم بر، عندهم رز، عندهم زبيب. الزبيب في أوروبا أكثر من الزبيب هنا، مزارع العنب في فرنسا أكثر من مزارعها في إيش؟ في أفريقيا وفي آسيا. إذا من جانب فيه إرفاق بالذي يخرج زكاة الفطر يحصل قدامه فرص، ومن ناحية أخرى المسكين، أنت ستطلع تمر، الثاني حيطلع زبيب، الثالث حيطلع أقر، الرابع حيطلع زرع، الطالع حيطلع إيش؟ رز، حيجتمع عنده إيش؟ ها؟ تنويع يمكن ما هي عندك أنت. أنت رحت أخذت لك كيس رز وقسمته. لو سألناك عندك ذرة وعندك دخن وعندك تمر وعندك زبيب وعندك عقد، قل لا والله ما عندي. تروح عند المسكين تلاقيها كلها عنده. إذا هذا التنويع من حكمة التشريع من الجانبين، إرفاقا بالمالك أو بإرفاقا بالمكلف الذي سيخرجها، وتوسعة على المسكين الذي سيأخذها. إذا للتنويع أحسن وإن كانت النتيجة واحدة، لكن إذا وجدت الأصناف بكاملها الأفضل أن إيش؟ تتخير ما هو عندك تمر وزبيب وعندك ذرة ورز، تروح تدور على الشعير وتروح توديه. الشعير دحين ما حد يعرف، لو قلت للناس الشعير يتاكل ما يعرفوه، ما يعرفوه إلا علف أو دواء تغليه علشان الكلى. إذا وجدت الأصناف واستطعت أن تخرج من أعلاها يجب أن تكون عالية الهمة وأن تكون حسن المعاملة مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا إيش؟ قرضا حسن، مو قرض الشعير، قرضا حسنة. إذن هذا مراد مالك رحمه الله بعرض الأصناف وبفعل ابن عمر